وهذا هو أصل القاعدة. القاعدة أصلها هو القتال، أصلها هو القتال، وتجمع الناس على غير أصل الدين، تجمع الناس على القتال، فيجمعون بين المشرك والموحد للقتال. وهذا مجرد هذا الأصل هو كفر، هذا الأصل هو كفر مخرج من الملة، هذا الأصل ناقض للبراءة من المشركين والتفريق بين الموحد والمشرك. فالله تعالى قد أمرنا بالتفريق بين الموحدين وبين المشركين، ومن جمع بين الموحد والمشرك وجعلهما واحدا هذا ليس بمسلم. من جعل المشرك والموحد في فسطاط واحد من أجل القتال هذا ليس بمسلم، فهذا دينه وعقيدته هو القتال لا دين الله تعالى، دينه وعقيدته القتال لا دين الله تعالى. فمن علم هذا من القاعدة هذا وأقر بهذا الأصل وهو عدم البراءة من المشركين والتبرؤ منهم من أجل القتال فهذا ليس بمسلم. من علم هذا الأصل، من علم هذا الأصل، قد يكون هذا الأصل يعني غير ظاهر عند بعض الناس، وقد يكون ظاهر. من علم هذا الأصل ثم أقرهم على هذا كافر وليس بمسلم. وبعض الناس يظن أنهم يدعون إلى التوحيد، ويظن أنهم يدعون إلى لا إله إلا الله، وأنهم يقاتلون الكفار، فيلتبس عليه هذا الأمر، يلتبس عليه هذا الأمر، فهذا لا يكفر حتى يبين له، حتى يبين له الحال، لا يكفر حتى يبين له الحال، فإن أصر بعد ذلك كفر. وهذا الأصل ذكره شيخ الإسلام عندما تكلم، عندما تكلم عن أهل الوحدة، تكلم عن مذهب ابن عربي وغيره، وقال أن بعضهم، بعض من ينتسب إلى مذهب العربي لا يعرف قولهم ولا يعرف مذهبهم، يقول فهذا لا يكفر حتى يبين له حالهم، فإذا تبين له حالهم، إذا تبين له حالهم ألحق بهم، إذا تبين له حالهم ألحق بهم. فقد يخفى عن بعض الناس حال القاعدة وحقيقة ما يعتقدونه، فهذا لا يكفر حتى يبين له حال القاعدة، وأنهم قتالهم أصلا ليس لله تعالى، وإنما قتال من أجل القتال. فإذا تبين له هذا الأصل بالأدلة وأصر بعد ذلك ألحق بهم. نعم الظواهر يقول في عوام الشيعة أنهم مسلمون، الظواهري لا شك أنه ليس بمسلم، الظواهري لم يتبرأ من الرافضة مع أنه يعلم كفرهم، ولم يتبرأ من الإخوان، ولم يتبرأ من حسن البنا، الظواهري نعم أنا أحكم عليه بأنه ليس بمسلم. الظواهري كلامه موجود وظاهر وهو يعلم حالهم. المشكلة أخونا العبد الخفي، القاعدة ليس لها منهج، القاعدة حقيقة منهجها القتال، القاعدة ليس لها منهج، يعني القاعدة ليس لها منهج ظاهر، القاعدة كل له اعتقاده، من ينصرهم على القتال قربوه، ومن خالفهم أبعدوه، هذا اعتقادهم. وهذا كما قلت هذا مجرد هذا الاعتقاد كفر أكبر مخرج من الملة، هذا مخالف لأصل الدين ونقض له، هذا هو منهج القاعدة، وهذا منهج كفر. يعني من علم بهذا المنهج وانتسب إليهم هذا ليس بمسلم، من علم هذا المنهج وانتسب إليهم ليس بمسلم. لذا يقربون المشركين ممن ينصرهم ويمدحونهم ويثنون عليهم، ويبعدون من خالفهم ولو كان محقق لأصل الدين ويطعنون فيه. هذا هو منهج، هذا الولاء والبراء عند القاعدة على القتال، على قتال الكفار الأصليين، هذا هو الولاء والبراء. وهذا كما ذكرنا هذا كفر أكبر مخرج من الملة. فيجتمعون هناك، يجمعون الناس على ماذا؟ يجمعون الناس على القتال، تقاتل الكفار الأصليين، تأتي معنا حتى لو كنت مشرك تعبد غير الله تعالى وتتحاكم إلى الطاغوت ولا تكفر الطواغيت، فلا إشكال عندهم أنك تقاتل معهم. أصل الدين، أصل الدين وأصل التوحيد وأصل لا إله إلا الله، وأصل الدين وأصل التوحيد هو الكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت لا يتم لا يتم ولا يصح إلا باعتقاد بطلان الطاغوت والبراءة منه وبغضه وعداوته وتكفير أهله والبراءة منهم. والقاعدة لا تتبرى من المشركين الذين يتحاكمون إلى الطواغيت أو يجيزون الشرك، لا تتبرى ممن يجيز الدخول في المجالس الشركية أو حتى يدخل في المجالس الشركية، ومثل هؤلاء لا يتحقق لهم أصل الدين، مثل هؤلاء لا يتحقق لهم أصل الدين. لا شك أن كما ذكرت المنهج الذي تسير عليه القاعدة هو منهج كفر، ومؤسس هذا المنهج، مؤسس هذا المنهج والداعي إليه، لأن هذا المنهج كما ذكرنا مناقض مناقضة تامة لأصل الدين، منهج لا يقوم على البراءة من المشركين وعداوتهم وبغضهم، بل منهجهم في أصله البراءة من الموحدين، أي أنك إذا كفرت المشركين وتبرأت منهم وخالفتهم في قتالهم، خالفتهم في قتالهم تبرأوا منك، خالفتهم في قتالهم تبرأوا منك. والله تعالى يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلابد ولا يتحقق أصل الدين إلا بالبراءة من المشركين، وقدم الله تعالى هنا البراءة من المشركين على البراءة من المعبودات الباطلة، قدم الله تعالى في هذه الآية البراءة من المشركين على البراءة من المعبودات الباطلة. ولا يصح الإسلام بالإجماع إلا بالبراءة من المشركين ومن معبوداتهم الباطلة، ولا يصح الإسلام إلا بعداوة وبغض المشركين، ومن لم يعاد المشركين فهو منهم، من لم يعاد المشركين فهو منهم. وهذا المنهج الذي يسير عليه بن لادن حقيقة ليس منهج جديد، هذا منهج قديم عند بن لادن، ولكن الذي تغير عند بن لادن الذي تغير هو أنه دخلت عليه بعض المسائل مثل تكفير الحكام ومثل تحريم الدخول في المجالس الشركية، هذه الأمور التي دخلت عليه. وأما تكفير المشركين والبراءة منهم وعداوتهم وبغضهم هذا غير متحقق في القاعدة. ما أريد يا أخوان، أريد أن أستأذنكم، إذا أطلب منكم الأذن يا أخوان، أريد أن أستأذنكم.